حصريا على إنشادكم. فلسطين يا أرض العرب، يا منبع الثوار، ثوري عليهم بالغضب، ثوري كما الإعصار. فلسطين يا أرض العرب، يا منبع الثوار، ثوري عليهم بالغضب، ثوري كما الإعصار. يا جنين يا غزة، يا جبل النار، يا جنين يا غزة، يا جبل النار. بكرة الشمس تشرق أمل، بكرة يطل النهار، بكرة الشمس تشرق أمل، بكرة يطل النهار. فلسطين يا أرض العرب، يا منبع الثوار، ثوري عليهم بالغضب، ثوري كما الإعصار. شبان من الصخر تطلع ناتها بالنار، واطفال بيديها حجر ومزنر بإصرار. شبان من الصخر تطلع ناتها بالنار، واطفال بيديها حجر ومزنر بإصرار. يا قدس أعلامك على الأسوار، يا قدس أعلامك على الأسوار. حرة على جبال الوطن ومكللي بالغار، حرة على جبال الوطن ومكللي بالغار. فلسطين يا أرض العرب، يا منبع الثوار، ثوري عليهم بالغضب، ثوري كما الإعصار. هاي هاي هاي هاي شهداء من الأرض تصرخ لا تنسوا يلي صار، احنا صبرنا على القهر ومتنا كالأشجار. شهداء من الأرض تصرخ لا تنسوا يلي صار، احنا صبرنا على القهر ومتنا كالأشجار. يا أخوي يا رفاق يا الثوار، يا أخوي يا رفاق يا الثوار. سيروا بطريق المجد يالله وكملوا المشوار، سيروا بطريق المجد يالله كملوا المشوار. فلسطين يا أرض العرب، يا منبع الثوار، ثوري عليهم بالغضب، ثوري كما الإعصار. فلسطين يا أرض العرب، يا منبع الثوار، ثوري عليهم بالغضب، ثوري ثوري ثوري ثوري كما الإعصار.